وزدنا علما وأدبا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في صفة الحج والعمرة. والعمرة يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة وجمع عرنة إلا بطن عرنة وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما، وأكثر الدعاء ومما ورد ووقت أكثر الوقوف الدعاء وأكثر الدعاء ومما ورد ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. المصنف رحمه الله تعالى بعدما فرغ من الفصل السابق المتعلق بدخول مكة وما يشرع للمعتمر والحاج فعله في تلك الحال، شرع بعد ذلك بذكر صفة الحج والعمرة. فهذا ترتيب منطقي، انتهى من ذكر دخول مكة والآداب والأمور المشروعة المتعلقة بذلك، الآن ينتقل إلى صفة الحج وصفة العمرة. وصفة الحج هي التي تحتاج إلى قدر من التفصيل، فابتدأ بها. فقال رحمه الله تعالى: يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية، يعني الإنسان إذا كان قد اعتمر، كان متمتعا اعتمر ثم حل من عمرته، اعتمر يوم الثالث مثلا من ذي الحجة ونحو ذلك، ثم بقي بعد ذلك بعد فراغه من عمرته ينتظر الحج، متى يستحب له أن يلبي بالحج، أن ينوي الدخول بالحج؟ يوم التروية. هذا محل بمكة، هذا محل بمكة، ومثله من كان قريبا من مكة دون مسافة قصر، وسواء كان قبل ذلك اعتمر فكان سيكون نسكه تمتعا، أو كان لم يعتمر من قبل، فإنه يستحب له أن يلبي بالحج من ذلك اليوم الذي هو يوم التروية. يوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك قيل لأنهم كانوا يروون الإبل في ذلك اليوم استعدادا لانطلاقها من الغد إلى عرفة. قال: بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. وهذا الإحرام يا كرام يفعل له كل أمر مشروع عند الإحرام، يعني من الميقات أو نحوه، فإنه مشروع هنا، فإنه يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد من المخيط وما إلى ذلك، بل حتى إنهم ذكروا إنه يستحب له أن يطوف أسبوعا، يعني يطوف سبعة أشواط فيصلي بعدها الركعتين ثم يحرم بعد ذلك. ونصوا أيضا على أن إحرامه يستحب أن يكون من المسجد الحرام نفسه، من المسجد الحرام نفسه. قال رحمه الله تعالى: الإحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى. سوف يحرم بالحج يوم التروية ويبيت بمنى، والمستحب له أن يصلي تلك الصلوات التي ستدركه، يصليها بمنى من غير جمع. إذا كان له القصر فإنه يقصر مثل المسافر، فيصلي هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: والمبيت بمنى. هذا أيضا من المستحب له أن يكون تلك الليلة بائتا بمنى. فهذا المبيت بمنى حكمه إيش؟ الاستحباب. متى؟ يوم التروية، يوم الثامن، ليلة التاسع، ليلة يوم عرفة. قال: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة. إذن متى وقت دفعه من منى إلى عرفة؟ إذا طلعت الشمس، ضع تحتها خطا هذه أو فوقها إن شئت، لأنه سيأتينا تقدير آخر عند الدفع بمزدلفة. قال: سار إلى عرفة. سار إلى عرفة غايته إيش؟ عرفة يوم التاسع. والمستحب له، وهذا لم يذكره المصنف لكن نص عليه في المطولات، المستحب له أن يأتي نمرة، هي كانت بلدة ملاصقة إلى ملاصقة لعرفة، واليوم يعني في مكانها المسجد. فيأتي نمرة ويبقى بها إلى الزوال، يبقى بها إلى الزوال. قال رحمه الله تعالى: فإتيانه نمرة وبقاء بها إلى الزوال هذا مستحب من المستحبات، هذان مستحبات. قال: وكلها موقف، كلها ضمير راجع إلى إيش؟ إلى عرفة، ضمير راجع إلى عرفة. كلها موقف إلا بطن عرنة. بطن عرنة هو واد، واد يحف عرفة من الجهة الغربية، يعني من جهة القبلة. فهذا الوادي ليس من عرفة ولا يجزئ الوقوف فيه، ولا يجزئ الوقوف فيه. ولأجل هذا الآن إذا ذهبت إلى عرفة تجد أن العلامات التي تنبئك ببداية عرفة تكون بعد الوادي، تكون بعد الوادي وليست قبل الوادي. قال: وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما. فيها الضمير يرجع إلى إيش؟ إلى عرفة. ومن الذي يجمع فيها بين الظهر والعصر؟ قال: جمع فيها بين الظهر والعصر تقديما. فالمستحب له أن يكون هذا الجمع جمع تقديم، أن يكون هذا الجمع جمع تقديم. لاحظ أنه تقدم لك في أحكام الجمع أن الأفضل له فعل الأرفق به من تقديم أو تأخير، أليس كذلك؟ وذكرنا هنالك أن تلك القاعدة عليها مستثنيان، مستثنى الأول في عرفة يستحب أن يجمع تقديما، والثاني في مزدلفة يستحب له أن يجمع تأخيرا. فهذا هو المستثنى الأول، المستحب له أن يكون ذلك الجمع جمع تقديم، فيقدم العصر فيصليها، يصليها بعد الظهر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمذهب أن هذا الجمع، أن هذا الجمع ليس مشروعا لكل أحد، وإنما هو فقط لمن يجوز له الجمع، فقط لمن يجوز له الجمع. يعني لو أن رجلا من أهل مكة حج وحضر الموقف، فهل له أن يجمع؟ هل له أن يجمع؟ المذهب ليس له أن يجمع. لماذا ليس له أن يجمع؟ قالوا: هذا الجمع، هذا الجمع إنما يستبيحه من له الجمع، يعني المسافر، غيره ليس له أن يجمع. وهذه المسألة من مسائل الخلاف القوي جدا، مسائل الخلاف القوي جدا، بل إن أكثر العلماء، أكثر العلماء على أنه له أن يجمع، على أن له أن يجمع. حتى المكي في هذا الموقف له أن يجمع. وأما الخلاف القوي بينهم هو هل له أن يقصر أو ليس له أن يقصر. أما الجمع فإن أكثر العلماء، ولأجل هذا حتى الموفق بن قدامة وهو من كبار علماء المذهب كما تعرف، صاحب المغني والعمدة الفقه وغيرهما، قد اختار الجواز حتى لأهل مكة ومن ليس له الجمع أصالة، مثل من كان من مكة دون مسافة قصر. وهذه المسألة يعني فيها كلام كثير مبسوط في مضانه. قال: وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما. إذن يستحب له أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما حتى يفرغ بعد ذلك للدعاء والذكر. قال: وأكثر الدعاء. إذن المستحب له أن يكثر الدعاء بعد ذلك، بعد ذلك وقبل ذلك، يعني يكثر الدعاء في وقت الوقوف بعرفة. قال: ومما ورد أن يكثر الدعاء وأن يكثر الذكر أو الدعاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ورد هو الحديث المشهور: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذا الحديث مخرج في الموطأ. قال رحمه الله تعالى: وقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر. إذن متى يبدأ وقت الوقوف من عرفة؟ وقت الوقوف بعرفة، وقت الوقوف بعرفة يبدأ عند الحنابلة من فجر عرفة، من فجر عرفة. وهذه المسألة يسمونها من مسائل المفردات. كيف يعني مسائل المفردات؟ يعني أنه انفرد بها الحنابلة عن بقية الأئمة. فجمهور العلماء على أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس. لكن مذهب الحنابلة، وهذا له دليله، مذهب الحنابلة أن الوقوف يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة، وهم جميعا يتفقون على أن آخر وقت للوقوف، يعني الوقت الذي ينتهي به الوقوف، هو فجر يوم النحر، وإنما الخلاف في البداية. إيش نستفيد إذا حددنا أن الوقت من فجر يوم عرفة ولا من الزوال؟ على الخلاف بين الحنابلة والجمهور، نستفيد يا مشايخ فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، أن من وقف صبح يوم عرفة مثلا بعرفة أو مر بها ثم ذهب ولم يرجع بعده، فعند الحنابلة حجه صحيح. ثم يتكلمون عن موضوع الإلزام بالدم وما إلى ذلك، لكن حجه صحيح. أما عند غيرهم فحجه غير صحيح. لابد أن يكون الوقوف بعد الزوال. ذكرنا ثمرة الخلاف يا مشايخ، ذكرنا ثمرة الخلاف في موضوع تحديد بداية وقت الوقوف، متى يبدأ وقت الوقوف. طيب، هذا الوقت فجر عرفة إلى فجر نحر، إلى فجر يوم النحر، أي إنسان يمر بعرفة ولو لحظة واحدة وهو من أهل الوقوف، بأن يعني كان محرما بالحج، كان مكلفا ما إلى ذلك، فإن حجه يكون صحيحا، يصح حجه. ومن لم يدرك هذا الوقت فإنه لا يصح حجه حتى ولو أتى بجميع الأفعال بعد ذلك. نعم يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا، ويبيت بها، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ: فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر، ثم يدفع إلى منى، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وأخذ حصى الجمار 70 أكبر من الحمص ودون البندق، فيرمي جمرة العقبة وحدها 7، يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاة، ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره، والمرأة قدر أنمله، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. ثم يقول رحمه الله تعالى: ثم يدفع بعد الغروب، يعني بعدما تغرب الشمس بعرفة، فإنه يدفع، يعني ينطلق، يذهب، يخرج من عرفة إلى أين؟ إلى مزدلفة. قال: بسكينة، يعني لا يسرع ولا يسابق الناس وما إلى ذلك، بل تكون عليه السكينة، لأنه حالئذ متلبس بعبادة من أجل العبادات، وهي أداء النسك. قال: ويجمع فيها بين العشاءين، المغرب والعشاء جمع تأخير، فيؤخر المغرب حتى يجمعها مع العشاء. وقوله يجمع فيها بين العشاءين تأخيرا، يعني استحبابا، فالمستحب له أن يؤخر المغرب حتى يجمعها مع العشاء، وهذا هو الموضع الثاني الذي أشرنا إليه قبل قليل، الذي يكون فيه الجمع الأفضل فيه شيء، إما التقديم أو التأخير. قال رحمه الله تعالى: ويبيت بها، يعني ويجب عليه أن يبيت بمزدلفة. قال: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام يطلق إطلاقين. الإطلاق الأول إطلاقه على مزدلفة كاملة، والإطلاق الثاني إطلاقه على موضع في وسط مزدلفة. والشيخ هنا أراد الموضع، بدليل أنه قال: يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة، ثم ذكر أنه يجمع فيها ويبيت بها، ثم قال فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام، فدل على أنه ينتقل داخل مزدلفة. والمشعر الحرام في الأصل هو جبل صغير في وسط مزدلفة، وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم النحر، وهو المشار إليه في قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام على أحد التفسيرين. وهذا الجبل ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن المسجد الموجود الآن باسم المسجد الحرام قد بني في مكان ذلك الجبل، قد بني في مكان ذلك الجبل. قال فرقاه ووقف عنده، الحقيقة الأدق هنا والله أعلم أن يقال فرقاه أو وقف عنده، فرقاه أو وقف عنده كما هي عبارة الزاد. وقوله رحمه الله فرقاه يعني فرقاه إن أمكن، يعني إن أمكنه ذلك فإنه يرتقي، واليوم غير موجود فيقف عنده، يقف يعني في ذلك المكان. المستحب له أن يأتي قريبا من ذلك المكان فيقف عنده، هذا المستحب الأول. الثاني قال وحمد الله تعالى، هذا الثاني. الثالث وكبر، هذا الثالث. الرابع تضيف عندك تقول وهلل. الخامس وقرأ فإذا فضت من عرفات الآيتين. السادس ويدعو حتى يسفر. إذن المرة المشروع له في ذلك الوقت أمور قولية وفعلية مجموعة، بأنه يأتي إلى ذلك المكان يقف قريبا منه، يقف قريبا منه حيث لا يوجد، يحمد الله تعالى، يكبره الله أكبر، يهلله لا إله إلا الله، يقرأ الآيتين فإذا أفضت من عرفات فاذكر الله عند مشعر الحرام واذكروا كما هداكم إن كنتم من قبلنا من الضالين، ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم، ثم يدعو حتى يسفر. يدعو حتى يسفر، وهذه اللي قلت لكم قبل قليل لأجلها ضعوا تحتها خطا، هذه ضع تحتها خط. الدفع، ركز معي، الدفع من منى إلى عرفة هذا يكون بعد طلوع الشمس، الدفع من مزدلفة إلى منى هذا يكون بعد الإسفار. قال ويدعو حتى يسفر، قال ثم يدفع إلى منى، وقوله ثم يدفع يعني قبل طلوع الشمس، بعد أن تسفر الدنيا وقبل أن تطلع الشمس. إذن قال ثم يدفع يعني قبل طلوع الشمس إلى منى، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. محسرا هذا واد بين عرفة، بين مزدلفة ومنى، واد بين مزدلفة ومنى، فهذا الوادي يكون من جهة الشمال إلى الجنوب، لأن منى غرب يعني إلى جهة القبلة من مزدلفة. وهذا الوادي فيه شارع كبير واسع الآن، وبعض المرافق الحكومية التي فيه مسمات باسمه، يقال مثلا مركز صحي وادي محسر أو أشياء من هذا القبيل. ولو أنك سألت جوجل مابز لدلك على مكانه تماما. قال فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، يعني إذا كان ماشيا فإنه يسرع حال مروره في وادي محسر، وإذا كان على الدابة قالوا حركها قليلا، ومثلها السيارة إن كان مسافة. وهو أصلا الوادي ليس بذلك الوادي الوسيع، ولأجل هذا قال أسرع رمية حجر حتى يقطعه بسرعة. ويعني يختلف العلماء في سبب هذا الإسراع، هل هو لأجل أن ما ذكر أن أبرهة قد عذب نزلت عليهم الطير الأبابيل هو وجيشه في هذا الموضع، أو لأن أرضه رخوة، أو غير ذلك مما يذكره العلماء من الفقهاء والمؤرخين وغيرهم. قال رحمه الله تعالى فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، الآن هو صبح يوم العيد، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم فيما يرضيه آمالنا. قال وأخذ حصى الجمار 70، وأخذ حصى الجمار، انتبه معي، الآن هو يستحب له أن يأخذ حصى الجمار ما دام في طريقه إلى ابتداء رمي الجمار يوم العيد. وقوله 70، 70 لأنه سوف يرمي 7 يوم العيد و21 يوم 11 و21 يوم 12 و21 يوم 13. فإذا كان سيدفع بعد اليوم 12 سوف ينفر بعد اليوم 12 فإنه يسقط 21 الأخيرة. وقوله أخذ حصى الجمار تتعلق به بعض الأمور. الأول أنه يأخذها من حيث شاء في طريقه، يعني فلا يتعين أن يأخذها من مزدلفة، بل يأخذها من مزدلفة من منى من حيث تيسر له في طريقه. الأمر الثاني قوله حصى الجمار حصى، لابد من كونها حصى، فلا يجزئ الرمي بغير الحصى، مثل التراب الطين المتحجر مثلا، أو مثل الإسمنت أو غير ذلك، لابد أن يكون حصى. وللفائدة قوله الجمار العرب تسمي الحصى الصغار تسميها جمارا، ولأجل هذا هنا سميت جمارا. ومر بنا سابقا الاستجمار إزالة الخارج بحجر ونحوه. قال أكبر من الحمص ودون البندق. الحمص والبندق معروفان، وهذا التحديد كونها أكبر من الحمص ودون البندق، يعني التوسط في حجمها، هذا شرط عند الحنابلة، فلا يجزئ الرمي بما هو دون ذلك صغير جدا، ولا يجزئ الرمي على المذهب بما هو أكبر من ذلك. قال فيرمي جمرة العقبة وحدها ب70. يرمي ضع عليها دائرة. وهذه يتعلق بها أمران. الأمر الأول قوله يرمي يعني يجب عليها أن يرمي، فرمي الجمار واجب كما سوف يأتينا. الأمر الثاني قوله يرمي له مفهوم، فلا يكفي وضعها وضعا، لو أنه ألقاها إلقاء وضعا هكذا وليس رميا فإنه لا يجزئ، لابد أن يكون ما يقع عليه مسمى الرمي. قال فيرمي جمرة العقبة وحدها، فقط جمرة العقبة هي التي ترمى في يوم العيد. وقوله بسبع يكون هذا الرمي متتابعا، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وليس يلقي واحدة ثم يذهب ينشغل بشيء ثم يلقي ثانية هكذا. قال رحمه الله يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاه. هذه هي الصفة المستحبة للرمي، الصفة المستحبة للرمي ما هي؟ أنه يرفع، فلا يعني لا يرمي رميا خفيفا هكذا، وإنما يرفع إلى أعلى. وقوله ويكبر مع كل حصاه يعني يستحب له أن يكبر مع كل حصاه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وظاهره أنه لا يسمي في المرة الأولى، وإنما يكبر في الجميع، الله أكبر الله أكبر هكذا، بخلاف ما تقدم لك في الطواف، فإنه يقول في الشوط الأول بسم الله والله أكبر. قال رحمه الله تعالى ثم ينحر ويحلق ويقصر من جميع شعره. هذه ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه ينحر، يذبح الهدي، يعني إن كان معه هدي، سواء كان هديا واجبا أو هدي تطوع، ويحلق وهذا واضح، هذا حلق الحج، أو يقصر من جميع شعره. لابد أن يكون من جميع الشعر، وليس المراد من جميع الشعر يعني من عيني من كل شعرة بعينها، وإنما المراد مجموع الشعر. فلا يجزئ يعني التحلل بقزعة من هنا أو جزعة من هنا أو كذا، خلافا للشافعية، بل لابد أن يعمم الشعر كاملا سواء بالحلق أو بالتقصير، والحلق أفضل. وترتيب الشيخ لها هنا لما قال ثم يعني رمى ثم قال ثم ينحر ويحلق أو يقصر هكذا، بهذا الترتيب، ثم ذكر الطواف بعد ذلك، هذا هو الترتيب المستحب على هيئة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا والمرأة قدرى أنملة. قدر أنملة قدره الشيخ ابن عثيمين بسنتيين، قدره بسنتيين، قدر يسير. وكيف تقصر المرأة قدر أنملة؟ يعني تجعل شعرها ضفائر أو نحو ذلك، بحيث تجمع كل جزء منه لوحده، ثم تقص طرف هذا الجزء بهذا القدر المشروع. قال: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. هذه كلمة مجملة، هذه كلمة مجملة، قوله حل له كل شيء يعني مما حرم عليه بسبب إحرامه. إلا النساء يعني كل محظور متعلق بالنساء فإنه يحل له، فإنه يحل له. وهذا أبلغ من لو قال حل له كل شيء إلا العقد مثلا، أو إلا الوطء مثلا، أو نحو ذلك. وإنما قال إلا النساء، كل شيء متعلق بهن. قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، ثم يسعى إن لم يكن سعى. وقد حل له كل شيء، وسن أن يشرب من زمزم لما أحب، ويتضلع منه، ويدعو بما أحب وبما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال، ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. ومن تعجل في يوم إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد وطواف الوداع. طيب، قال رحمه الله تعالى: ثم يفيض إلى مكة. يفيض إلى مكة يعني ينطلق من منى إلى مكة. الآن تحلل هو، الآن قد تحلل، وله أن يفعل كل ما يفعله المحل إلا ما ذكر من استثناء. قال: ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة. طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، هو المسمى طواف الإفاضة. وهذا الطواف ركن كما سيأتيك بعد قليل، وهذا الطواف ركن كما سيأتيك بعد قليل. ولأجل هذا هو أيضا قدم، فقال طواف الزيارة الذي هو ركن، وهذا استطراد لأنه سيأتينا بعد قليل أنه ركن. قال: ثم يسعى إن لم يكن سعى. يسعى هذا الإنسان إن لم يكن سعى، يعني إذا كان متمتعا فإنه سوف يسعى الآن. هذا السعي، سعي ماذا؟ هذا سعي الحج، لأنه سعى قبل ذلك سعي العمرة. أما إذا كان غير متمتع، أما إذا كان غير متمتع يعني كان مفردا أو قارنا، فنقول إذا كان قد سعى سعي الحج بعد طواف القدوم فإنه ليس عليه سعي الآن، بل يطوف طواف الإفاضة فقط. أما إذا لم يكن سعى سعي الحج بعد طواف القدوم فإننا نقول لا بد حالئذ أن يسعى سعي الحج. وثم مسألة خلافية في المذهب في هذا الموضع، وهي قول الشيخ رحمه الله: ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة. فيطوف طواف الزيارة ظاهره أنه لا يطوف للقدوم، لا يطوف قبل طواف الزيارة للقدوم. والمذهب المنصوص عن الإمام أحمد أن طواف القدوم في هذه الحالة لا يتداخل مع طواف الإفاضة، وإنما إذا كان لم يطوف للقدوم قبل ذلك، لم يدخل البيت قبل ذلك، ذهب مباشرة إلى منى وعرفة وما إلى ذلك، فإنه يستحب له أن يطوف للقدوم ثم يثني بعد ذلك بطواف الإفاضة. طواف الإفاضة، وهذه المسألة على هذا الوجه هي من المفردات، فالجمهور على أنه لا يشرع له أن يطوف طواف القدوم حالئذ. قال رحمه الله تعالى: وسن أن يشرب من زمزم لما أحب. يستحب له أن يشرب من زمزم، يعني إذا فرغ من طوافه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحب له أن يشرب من زمزم لما أحب، لما أحب من علم أو رزق أو غير ذلك. وإنما يفعل ذلك لأنه قد جاء في الأثر أن ماء زمزم لما شرب له، كما أخرجه ابن ماجه في سننه. قال: ويتضلع منه، يعني وسن أن يشرب ويتضلع منه، يعني يشرب كثيرا كثيرا كثيرا منه حتى يحس أن الرية قد يعني صار بين أضلاعه، قد تداخل مع أضلاعه. قال ويدعو بما ورد، يدعو عند شرب ماء زمزم بما ورد، سواء عند شرب ماء زمزم هذه في هذه الحال بعد الطواف أو في غيرها من الأحوال أو المواضع. والذي ورد هو الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، أظن عند الدارقطني أو غيره، اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشبعا وريا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. وهذا كما ترى دعاء جامع ومناسب للحال. قال رحمه الله تعالى ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال. الآن نحن في يوم العيد، في يوم العيد يوم العاشر من ذي الحجة، انتهى من طواف الإفاضة وانتهى من سعي الحج، وانتهى قبل ذلك من بقية الأعمال من الرمي والنحر إن كان عليه نحر والحلق أو التقصير. طيب ماذا يفعل؟ قال ثم يرجع فيبيت بمنى، يرجع يعني من مكة إلى منى فيبيت بها كم؟ 3 ليال. هذا هو التمام، ويمكنه أن يبيت ليلتين فقط. ما هي هذه الليالي؟ نحن الآن في يوم العاشر، سوف يبيت ليلة 11 وليلة 12. ولو أنه بات ليلة 13 كما ذكر مصنف 3 ليال فهذا هو الأكمل. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال رحمه الله ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. إذن يجب عليه أن يرمي الجمار، وقوله الجمار هذا جمع، فهي الجمار 3 الصغرى والوسطى والكبرى التي هي العقبة. قال ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق، يوم 11 12 13. متى؟ قال بعد الزوال وقبل الصلاة. بعد الزوال اكتب فوقها شرط، وقبل الصلاة اكتب فوقها مستحب. فشرط الرمي، شرط صحة الرمي في أيام التشريق أن يكون بعد الزوال، أن يكون بعد الزوال. والمستحب أن يكون بعد الزوال مباشرة، بحيث أنه يرمي ثم يصلي. قال ومن تعجل في يومين من تعجل بأن رمى ليومين فقط، يوم 11 و12، قال له حكم يخصه. ما هو؟ قال إن لم يخرج قبل الغروب، يعني إن لم يخرج من منى قبل الغروب، قبل غروب الشمس يعني يوم 12، لزمه المبيت والرمي من الغد. إذا غربت عليه الشمس وهو في منى، فإنه يلزمه أن يبيت بمنى ويرمي يوم 13 كما جاء بذلك الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما. ويستثني العلماء الإنسان الذي يكون مثلا قد ركب راحلته وشرع في طريق الخروج، إلا أن مثلا زحام السيارات ونحوها قد منعه من إدراك الخروج من منى قبل غروب الشمس، فقالوا هذا يعني متأخر لعذر، فلا يجب عليه أن يبقى إلى الغد فيرمي. قال رحمه الله تعالى وطواف الوداع، هذا قرأته يا شيخ؟ تفضل. قال رحمه الله تعالى وطواف الوداع واجب يفعله ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد، وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد، وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. وصف العمرة أن يحرم وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات، وإلا فمنه، ثم يطوف ويسعى ويقصر. طيب يقول رحمه الله تعالى وطواف الوداع واجب، وطواف الوداع واجب. إذن ما حكم طواف الوداع؟ حكم طواف الوداع أنه واجب. واجب على من؟ واجب على الحاج، واجب على الحاج دون المعتمر. قال يفعله ثم يقف في الملتزم، يفعله طبعا هذا واجب لكنه يسقط عن العاجز عن ذلك مثل المرأة الحائض. قال ثم يقف طواف الوداع واجب يفعله يعني الحاج بعد ما يفرغ من جميع أموره ويريد أن ينصرف يمشي إلى بلده، فإنه يفعل طواف الوداع ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد. قوله يقف في الملتزم، يقف في الملتزم، الملتزم هو ما بين الركن، يعني ما بين الركن الذي عليه الحجر الأسود وباب الكعبة، ما بين الركن الذي عليه الحجر الأسود وباب الكعبة. وقوله داعيا بما ورد، هذا الدعاء مذكور في الروض لكن لا أذكر بدايته فلعله يراجع. قال وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد، يعني ويستحب لها أن تقف بباب المسجد فتنظر إلى الكعبة وتدعو بما أرادت أو بما ورد إن كان ثم شيء وارد كما أشار المصنف إلى ذلك. وإنما ذكر أنهما تدعوان في ذلك الموضع لأنهما ممنوعتان من دخول المسجد كما تعلم. وقال رحمه الله تعالى وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. لما فرغ من ذكر صفة الحج، الغالب أن الإنسان يأتي للحج فيستغل الفرصة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وزيارة البقيع وما إلى ذلك. فقال وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، هكذا أجمل. فقال سن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، ولم يذكر صفة هذه الزيارة. هذه الزيارة متضمنة للسلام عليهم كما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خليفة رسول الله أبي بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر، وإن شاء زاد على ذلك. حال السلام عليهم وحال زيارة أي قبر فإنه يكون مستقبلا للقبر، يكون مستقبلا للقبر حال الزيارة والسلام، يعني يكون كأنه قبالة وجه الميت، يكون كأنه قبالة وجه الميت. الميت مضجوع في قبره ووجهه إلى جهة القبلة، فأنت تأتي قبالة وجهه فتسلم عليه، وبناء على ذلك فإن القبلة حالئذ ستكون في ظهر المسلم أو الزائر سواء على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على غيره ممن قد قبر. قال وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل. إذن ما ميقات العمرة؟ ميقات العمرة هو أدنى الحل، هو أدنى الحل بالنسبة للمكي. فمن كان داخل مكة أو داخل الحرم فإنه المشروع له إذا أراد العمرة أن يخرج إلى الحل، إلى أدنى الحل، سواء كان من جهة الشرائع يذهب إلى تلك الجهة، كان من جهة جدة يخرج إلى تلك الناحية، كان من جهة طريق الليث وما تلك النواحي كذلك، كان من جهة طريق المدينة كذلك. المهم أن يخرج إلى أدنى الحل، إلى أدنى الحل، وليس للتنعيم خصوصية تخصه، وإنما خرج عبد الرحمن بن أبي بكر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، خرج بعائشة رضي الله عنها إلى أدنى الحل، فكانت تلك الناحية ناحية التنعيم هي لعلها الأرفق بهم أو نحو ذلك. طيب إيش الحكم لو أن المكية أو من بمكة أحرم بالعمرة من غير الحل، أحرم بالعمرة من نفس الفندق مثلا الذي هو فيها أو من بيته بالعمرة، فما الحكم؟ الحكم يا مشايخ، الحكم أن حكم هذا هو حكم من أحرم من دون الميقات. إيش حكم من أحرم من دون الميقات؟ ترك الإحرام من الميقات فأحرم دونه، ما الحكم؟ الحكم أنه ترك واجبا، الحكم أنه ترك واجبا من واجبات الحج أو من واجبات العمرة، فيكون عليه دم، فعليه دم. قال وغيره يعني غير من بالحرم، كل من كان خارج الحرم. من أين؟ قال وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات، غيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات. إنما استعمل هذا اللفظ لوروده في بعض الآثار، ويريدون به قوله غيره من دويرة أهله، يريدون به بلده، يعني يحرم من بلده. قال إن كان دون ميقات، إن كان دون ميقات. قال وإلا، يعني وإن لم يكن دون الميقات بل كان وراء الميقات خارج المواقيت، فمنه، فمنه يعني من الميقات. وخلاصة ما يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يقوله لك في هذا، أنه يقول إن ميقات العمرة يختلف بالنسبة للمكي. للمكي هو أدنى الحل، المكي هو من كان في مكة هو أدنى الحل. طيب من كان خارج مكة هذا لا يخلو من حالين، أن يكون دون المواقيت إلى جهة مكة، أو أن يكون وراء المواقيت، أو أن يكون وراء المواقيت. فإذا كان دون المواقيت من جهة مكة كالقرى مثلا التي بين مكة والمدينة، فهذه كلها تعتبر دون المواقيت، دون المواقيت لأنها دون ميقات ذي الحليفة. ما الحكم؟ هؤلاء يحرمون من مكانهم، سواء للعمرة التي جاء سياق الكلام فيها أو حتى للحج. فإذا أرادوا أن يدخلوا في نسك فإنهم ميقاتهم هي، فإن ميقاتهم هي بلدهم. أما من كان وراء المواقيت فلا بد أن يحرم للعمرة كما يحرم للحج من الميقات. قال ثم يطوف ويسعى ويقصر، هكذا لخص الكلام، فقال يطوف ويسعى ويقصر. يطوف ويسعى بالصفة التي تقدم ذكرها في باب دخول مكة، فيرمل يضطبع ما إلى ذلك، ويقصر، يقصر إذا كان متمتعا فهذا هو الأفضل له حتى يبقي شعرا للحج. أما إذا كان غير متمتع، أما إذا كان غير متمتع بأن كان فقط ذاهب للعمرة فقط، فإنه يطوف ويسعى ويحلق، الأفضل في حقه هو الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ما لم يدعو للمقصرين، والله أعلم. نعم.